تفسير الآية 147 من سورة النساء، يقول تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أي هذا بيان لكمال رحماته تعالى وتمام غناه عن خلقه، وتوضيح لمتى يكون العذاب، أي ما يستفيد الله بعذابكم، أي لا يفعل ولا يصنع بعذابكم شيئا ولا حاجة له به، إنه لن ينتفع بأي شيء من طاعتكم ولن يضر بمعصيتكم، لأنه كامل الغنى ولن يتأثر ملكه بأي شيء حتى ولو كفر الناس جميعا. بل الذين يكفرون ومن يتشبهون بهم هم الذين سيتعسون حتما تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم. أي لا يعذبكم الله ما دمتم قد شكرتم وآمنتم، شكرتم نعمه عليكم التي لا تحصى بعقولكم باستشعارها وبألسنتكم بحمده وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق: لئن شكرتم لأزيدنكم. وآمنتم أي صدقتم بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكتم وعملتم بكل أخلاق إسلامكم. إن الله تعالى لا يعذب في الدنيا والآخرة بما يناسب إلا من يستحق العقاب، وهو الذي يفعل الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، لأنه ليس من العدل قطعا مساواته بمن يفعل الخيرات والمصالح والمنافع والسعادات له ولغيره. قوله تعالى: وكان الله شاكرا عليما، أي هذا تأكيد لما سبق ذكره أنه تعالى لا يعذب الشاكرين المؤمنين، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان من فضله وإحسانه دائما على كل خلق شاكرا، أي كثير الشكر، أي يقبل القليل من عمل الخير ويعطي عليه العظيم من العطاء من كل أنواع الخير والسعادة في الدنيا والآخرة أضعافا كثيرة بما يناسب كرمه وعظمته، وبما يدل على عظيم شكره الشديد لمن يفعل أي خير حتى ولو كان قليلا، ليكون تشجيعا له على الاستمرار فيه والزيادة منه، فتزداد بذلك سعادة فاعله في الدارين. وهو أيضا كان عليما، حيث علمه محيط بكل شيء، عليم به تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه، وسيحاسب البشر جميعا في الدارين بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة، بما يناسب أقوالهم وأفعالهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فلينتبهوا لذلك إذن، وليفعلوا كل خير ويتركوا كل شر، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.